دامت أعيني يوما نامت والحنين نما راحت تحتويني رؤياك يا رسول الله أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك طيفه قلبي ذابت في يديه يدي نادته عيوني وبها لامس القلب أحمد يا نور الهدى حبيبي فداك أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك حوضه كوثر وروى شربة دوايا ارويني يا حبيبي يا طبيب البرايا أنت لي بلسم وشفاء ارويني يا حبيبي يا طبيب البرايا أنت لي بلسم وشفاء أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك أحمد يا نور الهدى بشوق فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك كلا هذه الأمد في مساحة تضيق الأرض نسكا كاللقب أبتحي وبسلام أنشر أحلى الكلام زينون يحترم أما حبا وانتسام أنشر كل هذه الأرض في مساحة لو نعيش بلا سماحة إن تعايشنا بحب لو تضيق الأرض نزكا Tuhan, betapa aku malu atas semua yang kau beri. Padahal diriku terlalu sering membuatmu kecewa. Entah mungkin karena ku terlena, sementara engkau beri aku kesempatan berulang kali agar aku kembali. Dalam fitrahku sebagai manusia untuk menghamba kamu, betapa tak ada apa-apanya aku di hadapanmu. Aku ingin mencintaimu setulusnya, sebenar-benar aku cinta. Dalam doa, dalam ucapan, dalam setiap langkahku, aku ingin mendekatimu selamanya. Sehingga apapun diriku, ku berharap untuk bertemu denganmu, ya Robbi. Hasbi Rabbi. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى حسبي ربي حسبي ربي جل الله جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد you do it.